مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم نظرت رؤياه روحي حملتني للنعيم مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت وتذكرت ذنوبي ولدى الباب بكيت مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا وعلى بالحمد ذكري للذي عافى ومنى مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت زمزم قد فاض حبا ومن الحب ارتويت مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت وبقلب مستهام للصفا يممت قصدي وبقلب مستهام للصفا يممت قصدي وإلى المروة أسعى واردا أعدى بوي مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت هجرة لله أحيت في فؤادي كل معنى هجرة لله أحيت في فؤادي كل معنى عبدت عقلي وروحي للذي أغنى وأغنى مالك الملك أتيت وعن الدنيا نأيت حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت طفت سبعا وسعيت